إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن كيف يعني نستفيد من تيار التغيير. دائما في تغييرات تحصل في طوال الوقت وفي كل الأوقات وفي كل مكان. وذكرت المرة اللي فاتت بأن هو في الحقيقة احنا رغبتنا في التغيير يعني المفروض تكون هناك فرق بين مسألتين أنا دائما أقولها، أقول فرق بين الرضا وبين القناعة. أنا عندي بتعريف الخاص، طبعا بعض الناس قد يحترف أو يختلف على موضوع التعريف، وما في شحاحة في يعني لا شحاحة في اللفظ، لكن المهم أن نصطلح على شيء، أنه في شيء اسمه رضا وفي شيء اسمه قناعة. أنا ضد فكرة القناعة، يعني أنك أنت تقول أمثلة مثل القناعة كنز لا يفنى، يعني هذه كلها يعني تخيب الآمال وتحبط الأمم وتنزل من مستوى الناس، تخليهم يعني عمرهم ما يتطورون. فالمخترع والعالم عمره ما يقنع، يعني الشخص السوي ما يقنع. لكن فرق بين القناعة، لأن قد ترد في اللغة مقبولة من شخص قد يقولها مثلا من كبار العلماء ولا فتقبل يعني، بس هو ما يقصد فيها هذا المعنى اللي احنا نتكلم عنه، إنما يقصد فيها المعنى الثاني وهو معنى الرضا. فأنا يعني أنا أكون راضي بس أنا مقانع. فمثلا العلماء عزيز المستمع والمخترعين وكذا في الغالب يكون راضين، أصلا هو عشان تنتج شيء لازم يكون عندك رضا، فيكونوا راضين بس مو قانعين، ما يقنعون. ولذلك ورد عن الإمام علي رضي الله عنه مقولته اللي يقول فيها لو قنع كل أناس بما عنده لهلكت الدنيا. لو كل واحد يقنع باللي عنده ما تتطور الدنيا، ما تتطور حياته. طبعا إذا الدنيا ما تتطور ولا خلاص يفنون الناس، يعني إن عاجلا أو آجلا ستسبب لهم، ستصبح عندهم مشاكل كثيرة. لكن هم لأن عندنا هذول الناس الجميلين جدا اللي ما يقنعون، اللي هم دائما يطورون ويشتغلون وكذا، بس هم عندهم رضا. يعني مثلا شخص الآن يعني يحقق ملايين من الأرباح وشركته ضخمة وقاعد وما عنده قناعة في التوقف عند، فيشتغل طول الوقت يعني كذا، لكنه في العمق راضي. هو يعني يقدر يعيش بألف دينار، أوكي، يقدر يعيش بمئتين دينار راتب، ويقدر يعيش بثلاث ملايين مدخوله الشهري، ويقدر يكون مدخوله سنوي 100 مليون، وممكن يكون مدخوله سنوي 100 ألف، وممكن يكون مدخوله سنوي 10 آلاف. يستطيع يعيش راضي يعني، بس هو ما يقنع يشتغل. يعني حتى لو خسر 100 مليون، عنده 100 مليون ثروة وخسر 100 مليون عادي، يعني يوم يقوم يشتغل يأخذ له بسطة ولا يفتح له بقالة ويقعد يشتغل ومن جديد خلاص يشتغل مرة ثانية. فما عنده قناعة أنه يوقف، بس هو عنده رضا، ما عنده انزعاج. أسوأ من ذلك شخص يعني، أو أسوأ يعني اللي هو الشخص اللي يعني تلقى هو في الحقيقة ما عنده رضا وعنده قناعة، مو راضي لا على حكومته ولا راضي على مجتمعه ولا راضي على أمته ولا راضي على كذا، وفي نفس الوقت هو يعني قانع ما يسوي شيء، قاعد بس يتشكى من دوانية لدوانية ومن انترنت لانترنت ومن فيسبوك لفيسبوك ومن صفحة لصفحة ومن منتدى لمنتدى، يعبر عن مشاعر عدم الرضا اللي هو يعيشها ومحبط فيها وكذا، بس هو ما يسوي شيء. لا عمره وضع خطة لحياته، ولا راح سجل ينمي نفسه، ولا قرأ معلومات وطور حاله، ولا حضر له برنامج ولا دورة ولا تأهيل طور في حياته، بس هو يعني قانع باللي هو موجود عنده بس مو راضي. نشوف هذا إلى يعني. وفي ناس طبعا قانعين وراضين يعني، وفي ناس لا قانعين ولا راضين يعني بعد هذا حتى. فلذلك فالأفضل عزيزي المستمع يعني هو الشخص اللي هو راضي بس مو قانع. أنا قاعد أحاول أجد مصطلح نتفاهم فيه، يعني قد طبعا نختلف مرة أخرى في التعريف، قد شخص يقول لا ترى القناعة مو كذا والرضا مو كذا، على يد كيفك في الفكرة، لكن أنا أقصد بالنهاية أنه هو لازم يكون عندي رضا عام، لكن عندي فكرة للتطوير، حتى لو خلينا موضوع القناعة على جنب، لكن أنا راضي بوضعي العام. يعني المفروض أني أنا أقول لشخصي، أقول أنا راضي لو كان عندي ساكن في بيت إيجار وعلى قدي، وما عندي إلا أصلا راتبي 300 دينار، وأصلا أدفع منهم 150 للإيجار ولا 200 للإيجار، وقاعد مع نص الشهر، يعني أنا حالتي كذا، فأنا راضي بشكل عام، يعني أوكي وأعيش حياتي وكذا، ومن وراء مرة تجيني فلوس مني ولا من هناك، أطلع أهلي وعيالي وأعشيهم وأونسهم وكذا مثلا، فهذا رضا، هذا الشخص عنده رضا، بس هو طول الوقت يفكر كيف يطور من حياته. أنا ذاك اليوم قاعد يعني مثلا أنا أعطيك مثالين، يعني شيء حيين شيء صار الأسبوع هذا. أول شيء أنا ماخذ المربية الخادمة في البيت، وهي يعني مرضت، فأنا طلبت من مساعدي قلت له لو سمحت توديها لكذا، بس وداها وقال والله أعطوها دواء وكذا، لكن قعدت مسكينة 6 ساعات 7 ساعات في ألم مستمر، فقلت خلاص خلنا نوديها المستشفى، واخذناها ويا الاهل وكذا، ورحنا وديناها المستشفى. اول ما دخلت طبعا وين وديها المستشفى، هي بطاقتها مسجله على العنوان القديم، مسجله على حولي، فقمت انا وديناها، يعني سالت مساعدي ومندوبي كذا وين، قال لا انت الحين لازم توديها المستشفى لان خلاص حاط طوارئ، طبعا الكلام هذا بالليل يعني، فوديتها مستشفى مبارك، يعني معرفة مني من الجابرية وحولي وكذا، يتبعون مستشفى مبارك الكبير، فوديتها مستشفى مبارك. أول ما دخلت مستشفى مبارك طبعا الطوارئ كذا، سجلت الكلام ودخلته. لما جينا عند الطبيب قلنا له دكتور لو سمحت، قال في طبيب من الإخوان الأفاضل من الجنسية المصرية، وهم كلهم أفاضل بس أنا بضربه كمثل، يعني هذا ما له علاقة، كويتي مصري بالنسبة لي، سعودي أمريكي، ما تفرق معي، أنا بالنسبة لي كلهم فوق الراس والعين، وما حد افضل من احد ولا احد اسوء من احد، كل حسب شخصه، الجنسيه ما تفرق. فقلت له دكتور لو سمحت وكذا كذا الوضع، احنا جبناها الصبح كذا، طب قال اعمل لها ايه؟ قلت له ما ادري، يعني هو الان هي تحتاج يعني علاج، قال خليها تمشي على الدواء، قلت له مو قادره تتحمل، يعني هي في البيت عندنا متاهم، خلينا احنا ما قاعد نشغلها، خلينا بالغرفه ومنسدحه ونايمه ونجيب لها حتى اكل وكذا، بس هي مو قادره تتحمل من الالم. طبعا اعمل لها ايه يعني؟ انا قلت يعني الدكتور يبي يتهاوش صح ولا لا؟ يعني واحد لما يقول لك كذي يهوش، انا الحين تذكرت هذاك اللي طق الدكتور، وتذكر ذاك اللي تهاوش معاه وكذا، شفت الموقف يعني. بس طبعا انا حاولت هنا، انا عندي رضا، يعني انا بصراحه ما عندي مشكله مع نظام الصحه كله، السيستم عدم الرضا وكذا، انا عندي ملاحظات 9000 ملاحظه على الصحه، بس انا ما عندي قناعه اني اسكت. فقلت له لا لو سمحت دكتور، هي الان يعني اقتراحي لك، انا ما بقترح عليك، انت رجل الاختصاص تعرف شغلك يعني، لا اقتراحي لك انك تدخلها في الملاحظه وتشوف يشوفونها يعني في المستشفى، يا اما ينمونها عندهم، يا اما يجدون لها علاج، يا اما يجرون لها شيء، يسوون فحوصات اكثر، لان يعني واضح ان الدواء ما قاعد يجيب نتيجه. فقلت طيب خلاص جيب لي الورقه، رحت جبت لها الورقه وكذا، وبعدين سجل الورقه، وطبعا خلاص دزوها على داخل وكذا، وطبعا داخل نفس الكلام، يعني انت تعرف حسيت انا لما طلعت قلت يعني والله الله يعين المرضى يعني بصراحه. وناس يعني في غرفه مكتوب عليها ملاحظه عدم دخول الرجال بتاتا، هذه الغرفه بالذات اكثر غرفه دخل عليها رجال، هاي الغرفه اللي مكتوب عليها يعني، طبعا الرجال هذول مو الناس بس، هم اطباء داخلين وطالعين انواع واشكال، ممرضين داخلين وطالعين، بعدين طلبه الطب جايين ما ادري كذا، بعدين استشاريين مارين، وطبعا وداخل الملاحظة طبعا حسب اللي خبروني اللي دخلوا كذا، واحدة يعني مسكينة طايحة كلش بغيبوبة، ثانية ثالثة قاعدة تضحك، رابعة والناس فوضى. وطبعا تقعد انت لما تروح هناك ويصير عندك لك وحدة داخل المستشفى، لازم تجيب وحدة معك، لان تقعد انت برا ممكن تتعلق لمدة ساعة ساعتين ثلاث اربع خمس ست سبع، ما حد يكلمك، والناس طبعا كلهم معصبين وزعلانين ومنزعجين، ما في سيستم. مثلا لو كنت انا موجود، او انا رئيس القسم، او انا مدير المستشفى ولا كذا مثلا، انا نزعم، كان قلت لهم يا جماعه في حاجه اسمها حد مرشد، يا اما الطبيب، تعرف في امريكا مثلا بريطانيا الدول كذا، عقب ما يدخل الشخص على طول تلقائي، اول ما يخلص الطبيب يطلع برا يقول فلان الفلاني منو اهلي، يطلعهم على يعني تقرير مبدئي، يقول لهم والله كذا والحاله كذا كذا، ويستدعي مثلا بقاء لمده ساعتين تحت المراقبه، او بقاء اوفر نايت يعني بالليل حتى بكره الصبح، او مثلا نضطر نحوله الى الاجنحه، او ما كل العافيه بس شوي احنا الحين بس نسوي له درب وكذا وبنطلعه بعد ربع ساعه ونص ساعه شيء كذا مثلا. فالناس خلاص يضخون، اللي عنده شغل يروح يشوف شغله، اللي ما كذا يرتاح، اللي منزعج يشوف له طريقه، اللي يعني فالناس تاخذ. انت دائما تعلم الناس بالكذا. لا، في مستشفى مبارك انا حصل هذا الظرف اكثر من مره، يعني في مستشفى مبارك ما تعرف انت ويعني الله يعينك. فحتى لو اخذت كتاب، طبعا انا العاده لما اجري اي معامله يعني في البلد دائما معي كتاب، ما لي شغل في الناس اسوي وعادي عشان اللي بيتاخر يتاخر المسؤول مكان. اعطيك مثال ثاني، مثلا قبل يومين وثلاثة رحت لقضاء معاملة في قصر العدل ما يستطيع مندوبنا أن يقوم فيها، يعني هو قلت حق المندوب ما قدر، قال لي ما قدر. اللي عنده هم عنده توكيل، قال لي ما قدر. تعرف المؤسسات ممكن لا تمشي معها التوكيل، قال لا هذا يعني شيء معين لازم. قلت لا ما في مشكلة إن شاء الله، وتركت هذا الموضوع 3-4 شهور لأن مو لاقي الوقت، ما بين سفرة وبين كذا وبين انشغال. بالنهاية لقينا فرحت اخ فاضل رئيس قسم كذا قعدني وقال تفضل واستريح يا هلا فيك ومرحبا وخلصنا. بس الحين تروح انت الاداره الثانيه وهناك ان شاء الله، طبعا هناك ما اعرف احد. فقلت انا عادي يعني ما في مشكله، عادي اقعد، ما معي الكتاب لان المتوقع اني انا جاي بس استلم شغله وامشي يعني. لا فايش معي الايفون، ايفون يتابع شغلي، يتابع يعني بعض اموري، بحط شويه ملخصات اسوي الكلام. معظم الحلقات مات الاذاعه انا سويتها بالنوت بالايفون، كتبت كل الجزمه النوت كذا ملاحظات معينه، هذول المواضيع اللي حتكلم عنهم يعني. فقعدت وبعدين البرنتر ما تشتغل، السيستم خربان، شو اسمه الورقه مو هنا روح من هناك. حتى انا جيت عند واحده سلمتها ورقه، سلمتني ورقه قالت لي روح للمسؤول. انا جيت عند المسؤول اخذت منه ورقه، رحت عند هذه الاخت البنت الفاضله اخذت منها ورق، ختمت الورقه رديت مره ثانيه عند المسؤول، سوى الشغله رديت مره ثانيه عند البنت هذه كذا، استلمت منها شغله بعدين رحت كذا على اساس اطلع برنت. وبعدين عاد في الاخير عقب 4 ساعات تقريبا كذا طلعت واحده اخت فاضله كذا وقالت يا جماعه معلش اليوم احنا يعني مو قادرين كذا، فبكره تعالوا ان شاء الله. فانا قلت لو سمحتي ممكن بس يعني المندوبي مو انا يعني يعني خلاص انا سويت كل شيء وقعت كذا. فقلت لي ما بس عطى البطاقه المدنيه. طبعا المندوب هم في معاناه ثاني يوم يعني، هذه مساله يعني مثلا لو كنت موجود في هاي الاداره ما اقنع، لازم اعمل تبسيط للمعاملات بحيث ان الشخص ما يروح 6-7-8 مرات ويجيني باكر مره اخرى. انا جاي وكل اللي جايين بكره ايضا جايين، يعني اللي اليوم واللي امس، وهذول لو قلت لهم اللي جايين اليوم بعد تعالوا بكره حيصير ضعف. فانت تعطل نفسك اصلا، مو بس تعطل الاخرين، انت قاعد تعطل نفسك في الاداره. المهم نرجع لموضوع المستشفى، قال كذا، قال خلاص طلعوها احنا ما عندنا سويه، اعطيناها مسكن وكذا طلعوها كذا. وين نروح؟ زين قال يبا انتم روحوا مستشفى حولي اخذوا تحويل الى العيادات الخارجيه. قلت له انت مستشفى ايش حق عيادات خارجيه؟ قالوا كذي. طب عيادات خارجيه وين؟ قال في مبارك. طب انت في مستشفى مبارك، عطنا تحويل الخارجيه مستشفى. قال لا احنا ما نسوي شيء. فتخيل عزيزي المستمع، شوف مسألة اللا إنسانية. يعني هذا المريض الآن طبعا هي كانت تعبانة جدا، هنشيل فيها وحطها وكذا. شوف اللا إنسانية، هذول الناس يتعاملون بالإنسانية. فأنت تدخل مستشفى مبارك عشان يقول لك روح إلى مستشفى مستوصف حولي، تأخذ مستوصف حولي موعد ترد فيه إلى مستشفى مبارك، وأنت في مستشفى مبارك تطلع آخر لا إنسانية. طب هذا لو إنسان عنده ذمة مسؤول ولا شيء ولا كذا موجك يترك هذا الموضوع كذا؟ ولا احنا بنلوم كل الموضوع على رئيس الوزراء ولا على الوزراء ولا كذا؟ ما له دخل هذا موضوع رئيس قسم. انت قوم بدورك مدير اداره، مدير المستشفى، انت قوم بدورك بهالبساطه. انا لي موضوع من خلال ذكر هالقصتين هذا كذا بس ادردش فيه ان شاء الله في لقاءنا القادم، فتابع باذن الله. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.